في سؤال قولك إن الصمام يرسال أتى النبي صلى الله عليه وسلم ستة، ألا يشكل عليه أن الراوي أبو هريرة؟ طبعا قضية أبو هريرة بارك الله فيكم ليس من الضروري أن يكون أبو هريرة حاضرا لكل قصة يرويها قبل خيبر، بل كثيرا من القصص والأحاديث يرويها عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم آخرين الذين كانوا حضروا القصة. وكذلك ابن عباس أيضا يروي كثيرا من الأحاديث وهو لم يسمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، إنما سمعها من غيره. ولكن القصة هي الصحيح أن ثمامة جاء إلى المدينة في السنة السادسة، وفي نفس الحديث أبي هريرة ربطوه بسارية المسجد. إذا كان هو من الوفد فكيف ربطوه؟ الوفد إذا جاء شخص في الوفد هل يسجن شيء؟ اللي يأتي في الوفد لا يسجن، هذا يكرم، يكرم. عرفتم هذا؟ إذن جاء هو أسيرا ثم دخل في الإسلام وذهب إلى بلاده يدعو الناس إلى الإسلام، وجاء بعد ذلك وفد بني حنيفة وكان فيهم مسيلمة الكذاب. فلما رجع هذا الوفد فأحد من الوفود هم أسلموا، أحد من الوفود قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم شاركه في الأمر، شارك مسيلمة في أمر النبوة، فافتتن الناس بهذا وارتدوا، فافتتن الناس بهذا بأن مسيلمة أشركه النبي صلى الله عليه وسلم في النبوة. عرفتم هذه النقطة؟ هذه أحد من الوفد الذين حضروا، يعني هم جاءوا وأسلموا، بعد ذلك لما رجعوا إلى بلادهم إماما أحد منهم ادعى زورا بأن رسول الله أشركه في الأمر، أي في أمر النبوة، فافتتن الناس بهذا وارتدوا. هذه قصة هي. وارتدوا فحاربهم من هم؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وقتل مسيلمة الكذاب وكثير منهم قد قتلوا في هذه الغزوة. هذه قصة أسامة الشيخ سأل هذا. أما أبو هريرة فهو يروي كثير من الحديث ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. طيب هذا الشيخ ما في إجازة التي أعطيتنا أبو علي صاحب توفى. أبو علي هو أبو علي هكذا يسمى، أبو علي محمد بن عبد الرحيم المبارك فوري صاحب تحفة الأحوذي، هذا يكنى بأبو العلي ليس أبو العلي، أبو العلي، لا أبو العلي هكذا يكنى هو. أبو العلي أبو العلا، لا أبو العلي، ولا هكذا نحن ننطق به هكذا أبو العلي، والله أعلم بالصواب، هكذا ننطق به أبو العلي صاحب تحفة الأحوذي، لأنه ما رزق أولاد، فهذه الكنية كنية إيش نقوله يعني بدون يكون له ولد. تعرفون هذا ولا؟ في ناس يكنون مثل عائشة كانت تكنى أم عبد الله، أم عبد الله، وكذلك كثير من الناس يكنون بدون ولد. خلاص، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.